لله الحمد لله وكفى صلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل باذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. توقفنا في المره السابقه عند مساله من نواقض الوضوء غسل الميت او بعضه، المرداه في الانصاف. احنا الان في باب نواقض او فصل نواقض الوضوء. المذهب يعتبر ان تغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء، سواء تغسيل الميت او تغسيل بعض الميت. تغسيل الميت ناقض للوضوء. ونشوف ليه، يعني ايه هي العلل او الادله التي من اجلها قالوا ان تغسيل الميت ناقض للوضوء. المرداوي يقول الصحيح من المذهب ان غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه وعليه جماهير الاصحاب، سواء كان مسلم او كافر، صغير او كبير، ذكر او انثى. يعني اي تغسيل لاي ايه؟ اي من حتى لو كان صغير او كافر. اول تقييد يقول تنبيه قيد في الرعايه مساله نقض الوضوء بغسله بما اذا قلنا ينقض مس الفرج. يبقى اذا اول عله في بيان سبب نقض الوضوء بتغسيل الميت ان هي ايه؟ مس الفرج، انه قد يمس فرج الايه؟ الميت. واحنا ذكرنا في المره الماضيه ان مس الفرج بلا حائل في المذهب مس الفرج بلا حائل في المذهب خليك تتكلم. ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. احنا رجحنا انه ينقض ولا لا ينقض؟ احنا رجحنا ان هو ايه؟ بشهوة. اذا كان بشهوة ينقض الوضوء، بلا شهوة يستحب منه الوضوء، يعني لا ينقض، يعني يستحب يعني لا ينقض، يعني مش حدث. دي علة، علة من العلل ان هو ان التغسيل ان هو مضمة مس فرج الايه؟ الميت. في الامر الثاني ان العلة تعبدية. العلة تعبدية يعني غير معقولة، انا ما نعرفهاش. سواء انت مسيت فرج الميت او لم تمس فرج الميت. ما نعرفش العلة، العلة تعبدية يعني اللي غسل الميت مس الفرج او لم يمس الفرج لابد ان ايه؟ ان يتوضا. فدي معنى العلة تعبدية. يقول فائدتان. اول فائدة غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب. هو في المذهب يقول ان الغاسل اللي هو يتوضا، اللي يباشر تغسيل الميت، اللي يقلب الميت، اللي يدلك جسده بالستر، يعني اللي يباشر هو ده اللي ايه؟ هو ده الغاسل، هو ده اللي يتوضا. لكن اللي يساعده يناوله بعض الاشياء او يسكب الماء على جسد الميت، هذا ليس بايه؟ بالغاسل. يبقى الحكم لا يتعلق بالمعاون الذي لا يتولى مس بشرة جسد الايه؟ الميت. طيب لو عاون مقلب معه الميت او غسل بعض القطع من الجسد، هنا في هذه الحالة ايضا ايه؟ غسل بعض الميت كغسل ايه؟ جميع. غسل بعض الميت غسل. يبقى اذا ان هو ودي المسألة دي تقول العلة ايه؟ معقول ولا تعبدية؟ تعبدية، لان ممكن يغسل بعض جسد الميت، ممكن مكان ليس فيه ايه؟ الفرج اصلا، ولا هو مس الفرج عند ان هو ينجيه في بداية الاختفاء. فدي ان غسل البعض كغسل الكل تقوي ان هم ايه؟ العلة تعبدية، ممكن هو لا يمس اصلا الايه؟ العوار. الفائده الثانيه في المذهب، احنا الان نذكر المذهب لسه ما اتكلمناش، احنا بنذكر الايه؟ المذهب. الفائده الثانيه لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من الايه؟ المذهب نص عليه الاحد. اذا تيميم الميت، تيمم الميت ليس ايه؟ بناقض، لا ينقض الوضوء كالكلام في التغسيل، سواء تغسيل جميع الجسد او بعض الجسد. التعليل اللي هم عللوا به، هم عللوا بعله وحيده حتى الان اللي هي ايه؟ مظنه نقض مثل ايه؟ الفرج. طبعا اللي يعلم هذا الامر ان ينظر ان تموت الفرج بلا حقن فرج الميت، لان هو عند تنجية الميت تلف الايه؟ الخرقه على اليد، واخد بالك؟ فمن يعني من الصعوبه ان تموت فرج الميت بلا حقن. دايما بيكون معاك الايه؟ خرقه تمد بها فرج الميت. فاذا الامر لو هي للعله اذا لم يمت فلا ينتقل. طيب هو في المذهب يقول مس الفرج بلا حال قيده بالشهوه ولا بدون شهوه؟ في المذهب ها؟ ما قيدوش بايه؟ بالشهوه. طب احنا عندنا الراجح ايه؟ ان احنا قيدناه بالايه؟ بالشهوه. يجي على القول اللي احنا رجحناه الشهوه مع تغسيل الميت نادره. هذا شخص ميت وبعد كده خلي بالك الرجل يغسل الايه؟ الرجل، والمراه تغسل المراه. ممكن الرجل يغسل زوجته او العكس. فمن اين تاتي الشهوه؟ ممكن الرجل مع زوجته. يعني وهذا نادر ان امراه ميته زوجته مثلا ميته او طفله صغيره كيف يشتهي وهي ميته؟ فان على القول الراجح عندنا لازم نرجح انه نقض ولا غير نقض؟ غير نقض، لان اولا بس الفرق نادر بلا حائل نادر. يلبس جوانتي يلف خرقه ولا اي شيء، مسه بلا حائل نادر. وعلى القول اللي احنا رجحناه بشهوه ايضا ايه؟ نادر. والنادر لا يتعلق به حكم في الشرع. النادر الاحكام النادره دي ما لهاش احكام في الشرع، مستثنيات كده احنا دايما بنتكلم في القاعده الايه؟ العامه. فنقول اذا مس الفرج بلا حائل ووجد من نفسه الشهوه ففي هذه الحاله عليه الوضوء. ماشي؟ ودي رجعت مساله مش مساله الايه؟ التغسيل، لكن مساله مس الفرج. لكن الكلام في المذهب ان العله تعبديه يبقى ده خارج الكلام اللي بنتكلم فيه، خارج الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كانت العله تعبديه يبقى القول في المذهب، لكن ايه ادلته؟ هنتكلم، ما احنا هنتكلم. يعني هو ماشي، هو ذكر عله، لكن ايه العله دي جايه منين؟ احنا نتكلم، احنا اول لما تلاقي في عله العلة دي مناط الحكم نتكلم فيها، إذا كانت موجودة خلاص تعلل معلولها. يبقى في هذه الحالة احنا ناخذ هذا الحكم ما دام العلة موجودة ومتحققة، فالأمر هو روح الفقه العلل. فإذا هو علل لك يبقى كده هو كأنه ذكر لك دليل، أنت تنظر في هذه العلة. فاحنا الأول تكلمنا على العلة إذا كانت هي مسألة المس، نشوف إيه النقض بحائل ولا بدون حائل، بشهوة ولا بدون شهوة، نتكلم في هذه العلة. إذا وجدت انتقض الإيه؟ الوضوء. طالما ان احنا قابلنا هذه الايه؟ العله، واذا رجعوا العله لمس الفرج، احنا ذكرنا من مس فرجه فالايه؟ فليتوضا، وذكرنا سواء فرج حي او ميت، صغير او كبير، اتكلمنا ايه؟ وذكرنا هذه المساله. ماشي؟ التعبديه الموضوع اللي بتكلم فيه دوت خارج الموضوع. لان هو عنده العله تعبديه خلاص ناقص سواء مسس او ايه؟ او لم تمس الفرج. في مساله هي ضابط. طبعا عارفين في الاصول في حاجه اسمها قاعده فقهيه وفي قاعده اصوليه وفي ضابط فقه وضابط اصولي وقانون فقه وقانون اصولي. المهم هو ذكر ضابط في هذه المساله ان كل شيء، واحنا ذكرناه قبل كده في الضابط ده، كل شيء ينقض الوضوء او يوجب الاغتسال يوجب الايه؟ الوضوء. كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء. حتى وان كان حدث يعني نفس الحدث، يعني مثلا شخص احتلم او امراه حاضر، هذا يوجب عليها الايه؟ الغسل، وايضا يوجب الوضوء. مش لازم يكون يتعدد الايه؟ الناقص، لازم يكون مثلا ايه ناقص مثلا خروج بول مثلا او غائط مع الايه مع الجنابه، لا هو نفس الجنابه توجب الغسل فتوجب الايه الوضوء. واضح كده؟ طيب احنا القاعده دي هنتكلم عنها، لان هي القاعده دي احنا يعني عليها يعني هي مش صحيحه، بس احنا هنتكلم ان شاء الله عنها. اعتبر ان دي في المذهب صحيح، هذا الضابط اعتبره صحيح في المذهب، هو كده دي ضابط عندهم صحيح مطرد. طيب هل تغسيل الميت يوجب الغسل؟ في عندنا حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. في خلاف في هذا الحديث صحيح، هل هو موقوف ولا مرفوع؟ في خلاف فيه، على فرض ان هو مرفوع. طبعا لو هو موقوف اقول الصحابه متعارضه في هذه المساله زي ما نقول، لكن اعتبر ان هو ايه مرفوع. من غسل ميتا فليغسل. تجد ان هذا الامر للوجوب، هذا امر للوجوب، يبقى فعلا يجب الغسل من تغسيل الميت. لكن هناك بعض الصوارف اللي بينت ان هذا الغسل للايه؟ للاستحباب وليس الوجوب. ان ميتكم طاهر ليس بنجس، انما يكفيكم ان تغسلوا ايديكم. ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. اذا هذه تصلح صوارف للامر بالوجوب للايه؟ للنبي. اذا القاعده ديت اذا ثبت ان تغسيل الميت يوجب الغسل، يبقى في هذه الحاله بهذا الضابط عند الحنابله ايضا يوجب الايه؟ الوضوء. ولكن هذه القاعده اصلا احنا نتكلم نناقشها في المساله، نناقشها الان يعني ان شاء الله، ونبين ان هي مش صحيحه. وايضا لم يثبت ان تغسيل الميت يوجب الغسل. ماشي كده؟ نعم. ايوه اللي انا قلته ده. في بعض الاثار، ايوه نعم، تعال شغل البال. في بعض الاثار برضه يستدل بها، يستدل بها على ان تغسيل الميت منه الغسل. روى ابن ابي شيبه في المصنف عن بكر بن عبد الله قال: حدثني علقمه بن عبد الله المزني قال: غسل اباك اربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما زادوا على ان كفوا اكمامهم، يعني ايه؟ يعني شمروا ايه؟ الكم، مخرج اليد من الثياب. فما زادوا على ان كفوا اكمامهم حتى لا تبتل يعني بالماء، وادخلوا قمصهم في حجوزهم، يعني تشمير للايه؟ للثياب. كل ده مش في موضوعنا. المهم: فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاه. توضأوا لما فرغوا من التغسيل، توضأوا وضوءهم للايه؟ الصلاه. يجي اذا التغسيل منه الايه؟ الوضوء. ولكن هذا عباره عن ايه؟ حادثة فعل، ما فيهوش امر. حادثة الفعل تدل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ في الاصول ان حوادث الافعال لا تدل الا على الايه؟ على الاستحباب. فهذا يدل على استحباب الوضوء بعد التغسيل، استحباب الوضوء بعد الايه؟ التغسيل. ايضا مما استدل به ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن عطاء. طب ابن جريج ده ايه حاله؟ يقول عليه مدلس. يعني ابن جريج عن عطاء يبقى ايه؟ ها؟ ضعيف، مش كده؟ لكن خلي بالك، هو بيروي عن عطاء ابن ابي رباح وروايته، نعم؟ مين كده؟ بيروي عن عطاء ابن ابي رباح وروايته عن عطاء ابن ابي رباح محمول على الاستصحاب. هم العلماء كان مكثر من الروايه عنه، هو العلماء يعني ايه صبروا روايته وقالوا ان روايته عن عطاء بن ابي رباح محمول على الاستصحاب. وعطاء بن ابي رباح انا يعني شفنا الاسانيد لانه مش باين عطاء مين، فشفنا الطرق وعن طريق التلاميذ عرفنا ان هو ايه، ان هو ده عطاء بن ابي رباح، وان روايه ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح محمول عن ايه على اتصال فرد الثقات، يعني يصح هذا. عطاء قال سئل ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه هل على من غسل ميتا غسل؟ قال انجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء، يكفي منه الايه الوضوء. طبعا هذا ايضا لا يدل على الايه، لا يدل على الوضوء، لان غايته ان هو الايه الاستحباب، لان احنا ابن عباس نجلوا عنه اثر واخد بالك انما يكفيكم منه الايه الوضوء، سالوه علينا غسل قال لا انما يكفيكم منه الايه الوضوء، فهو على الايه على الاستحباب. يبقى اقوى الاقوال في هذه المساله ها انه يستحب ولا يجب، يستحب الوضوء من تغسيل الميت، يستحب الوضوء من تغسيل الميت، ويستحب الاغتسال ايضا، لكن موضوع الاغتسال مش موضوعنا. يستحب الوضوء من تغسيل الميت ممن باشر تغسيل الميت او غسل بعض جسده، يستحب له ان يتوضا، يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، يعني مش حدث ولا ينقض بالاثار، الاثار والاحاديث احنا ذكرناها ما فيش دليل على الوجوب، انما هو ايه كل الادله على الوجوب مصروفه للايه للاستحباب، يبقى ايه يستحب. لكن اذا كان هو بيغسل الميت مس عورته مثلا بلا حائل بشهوه، في هذه الحاله ايه يجب عليه ايه الوضوء، يبقى ده حدث، يبقى انتقض ايه وضوءه، بغير ذلك يستحب له الايه الوضوء. في نعم في اجماع نجر بن المنذر يقول وقد اجمع اهل العلم، وده شوف استدلال العلماء، قد اجمع اهل العلم على ان رجلا لو مس جيفة او دما او خنزيرا، يعني الاشياء اللي هي الايه النجسه، ان الوضوء غير واجب عليه، يعني لما يمس الاشياء الناجسه ليس عليه وضوء، ليس عليه وضوء على سبيل الايجاب، وعليه الوضوء على سبيل الايجاب من مس الايه الميت، والمسلم ايه ظاهر حيا وميتا. فاذا كان هذا طبعا هو ذكر الكلام ده في هذه المساله ليدل على ايه، على ان بالاولى انه لا يجب الوضوء من تغسيل الايه المسلم لانه طاهر حيا وميتا. هو خلاص هو المذهب ذكروا كده، ذكروا ان لو قلنا ان مس العله مس العوره، مس العوره بلا حائل، يبقى ده امر ايه هيفترق الوضوء عن التيمم، التغسيل عن التيمم، صح ولا لا؟ لو العله تعبديه يبقى هم خاصوها بالوضوء لامر احنا، هم عله تعبديه يعني مش هيقص عليها غيرها، يعني خاصه بالايه؟ بالوضوء لا يلحق به التيمم، ده بدل ومش هيلحق به. واخد بالك؟ في مسألة أخرى؟ نعم. لا هو ما هم ده حكم هم ذاكرينه واخد بالك؟ ومالهوش علة عندهم، يقولوا علة تعبدية غير معقولة في المعنى، ما تسألنيش إيه هي العلة. والأصل طبعًا عدم إدخال الناس تحت رفقة التحفظ، الأصل إحنا نعدل الإيه؟ نعدل الأحكام، إذا استطعنا إلى ذلك سبيل نعللها، ما كانش فيه نقول إن هي علة إيه؟ تعبدية. ولا شك يعني ان اقوى حاجه عندهم اللي هي ان الضابط احنا قلناه اللي هو كل ما يوجب غسل يوجب وضوء. طيب ماشي، ما احنا ده احنا بنقول على الراجح مش في المذهب. مساله من نواقض الوضوء اكل لحم الابل ولو نيئا، ايه الدليل على كده؟ حديث صحيح مسلم عن جابر بن ايه ابن ثمرة ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحوم الابل، قال ان شئت توضا وان شئت لا تتوضا، انا اتوضا الغنم الغنم. قال انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اتوضأ من لحوم الابل. طبعا في بعض الناس ودول يعني انا سمعت البعض الازهريين يقولوا الكلام ده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس مع الصحابه وخرجت ريح، واخد بالك، فاستحى الصحابي ان هو يقوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحرج وقال من اكل لحم جزور فليتوضا. فايه ده اصلا مش حكم، الناس دول مش هم كده، الناس دول مش فاهمين، ده الرسول يعني انقذ الموقف يعني، واخد بالك، وقال من اكل لحم جزور فليتوضا علشان ايه. برضه سليك يقول لك ده دخل وكان فقير والنبي صلى الله عليه وسلم اراد الناس يتصدق عليه، فقال له اصليت يا سليك وتخطب الجمعه يعني؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فقام سليك يصلي، كان ثيابه قصيره وفقير، الناس شافوه صدقوا عليه، سبحان الله. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقه زي لما جاء القوم للتاب اللي مار وحثهم على الصدقه، طب ما يحث الناس على الصدقه، لازم يعني الحكايه دي ان هو مطلع الناس يشوفوه، طب ما يقول تصدقوا على سليك. بالك بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه الامام يخطب ها فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ده غير موضوع سليك خالص، بس هم ايه يقول لك لا ما حد يصلي يوم الجمعه، ده الناس دول اللي بيقولوا لازم، دول مش فاهمين، دي كانت حاله خاصه ومش هيحصل. يا سيدي حتى لو الموضوع كده احنا عندنا قاعده متفق عليها بيننا وما بينكم ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو زي ما انتم بتقولوا كده هو، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم اراد رفع الحرج ها قال من اكل لحم جزور فليتوضا، صيغه عمومه لخاصه النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني التاخير بين على وقت الحاجه لا يجوز، يعني اللي سمع وانصرف عرف ان لحم الجزور ايه ناقض. وغير موضوع، غير موضوع بتاع الجلسه ديت وان صح هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. ده تفريق. طب ايه الفرق بين الغنم وبين الابل؟ هي دي العله اللي احنا هنتكلم فيها، هي دي العله اللي احنا هنتكلم ايه فيها. يجي اذا احنا عندنا تفريق بين الاثنين، بين لحوم الابل ولحوم الغنم. لحوم الابل ان شئت، الغنم ان شئت، ولحوم الابل نعم، واخد بالك؟ طيب ايه هي عله النهي؟ المرداوي برضو يقول الصحيح من المذهب ان الوضوء من لحم الابل تعبدي، ده الصحيح من المذهب، يعني ما نعرفش العله، ما تسالنيش، مش هنقيس عليها غيرها. وعليه الاصحاب، قال الزركاشي ده المشهور، وقيل ده القول غير الصحيح في المذهب، وهو الصحيح عندنا ان الايه؟ الامر معلل، وقيل هو معلل، فقد قيل انها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح، في حديث كده انها خلقت من الشياطين. انا هقولها دلوقتي، هقول يعني ايه. وفي حديث اخر على ذروه كل بعير شيطان، فان اكل منها اورث ذلك هو شيطانيه، فشرع وضوءه منها ليذهب ثوره، ليذهب ثوره الشيطان. طبعا الاقوى ان هي معلله، والعله اللي قالوها دي عله صحيحه. الانسان يتاثر بما ياكل، يعني هم العلماء يقولوا ايه؟ العجم دول دايما تلاقي ايه الواحد منهم لا يغار، عنده بلاده سيف، ليه؟ علشان اكل لحم الخنزير. الخنزير يقول هو الحيوان الوحيد اللي توطأ انسان ولا يغار عليها، يعني الذكر جنب الانثى ويجي ذكر غريب يضع الانثى الخنزير ولا يغار عليه، فاللي بياكله الاكل ده يورث عنده هذه الايه؟ البلاده. طب انت عندك الاحاديث انها خلقت من الشياطين، على ذروه كل بعير شيطان، طب الشيطان خلق من ايه؟ من نار، في قوه غضبيه، في قوه غضبيه، وحتى دي العله العلماء قالوا ان هو نهى عن الصلاه في مرابض الايه؟ الابل. ليه؟ لان هو اذا غضب الجمل قد يقتل، فانت بتصلي والجمل بارك بجوارك، انت ذهنك ايه؟ مشوش، قد يقوم ينفر يقتلني. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك مش اجل النجاسة، ده بول وروت الابن فراش، مش من اجل النجاسة ولا شيء، ده عشان العلة ان هو ايه؟ الغضب اللي عند الجمل، فليأكل لحم الجمل يتأثر بهذا الايه؟ اللحم، فيورث عنده قوة غضبية. طب يطفئ الغضب بايه؟ بالوضوء، بالماء، يطفئ الغضب بالايه؟ بالماء. دي العلة، ودي ذكرها كثير من العلماء، وان كانت تخفى على البعض لكن هي ايه؟ مذكورة، مذكورة، وكان بينص عليها كثير من المتأخرين كمان. يتيمم، ما كانش في ماء يتيمم. الله أعلم، الله أعلم. شوف أنا يعني بحثت عن العلة، يعني إيه تفسير أنها خلقت من الشياطين، فوجدت إن ابن رجب، مش ابن حجر، ابن رجب في فتح الباري، وده من الكتب الممتازة، ابن رجب الحنبلي، ابن حجر الشافعي، ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح قطعة منه لحد الجنائز، ومضاعف نسخة فيه 7 مجلدات ممتاز يعني. المهم هو ذكر كلام العلماء، انا وجدت يعني اكبر واكثر واحد جمع في المساله دي، يعني بعد البحث الكثير عن من تكلم عن تفسير انها خلقت من الشياطين، وجدت ان ابن رجب ذكر اقوال كثيره. انا اقول لكم الاقوال واقول لكم القول الصحيح ان شاء الله. يقول: قد فسر ابن قتيبه خلق الابل من الشياطين انها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. قال: ورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين. أعيان الشياطين يعني نواحيها وجوانبها، يعني هو فسرها إيه؟ النواحي والجوانب. ما هو يقول لك هو لم تزل، يقول لم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش. ده مكان تقول ناقة حوشية، يعني من هذا الإيه المكان، كانت هي دي أكثر الإبل نفورا وأصعبها مراثا، كانت إبل شرسة، الإبل اللي هي الحوشية دي، فكان لما الجمل كده هو يبقى إيه عنده نفور شديد، كان يقول عليه أنت إيه؟ أنت حوش، يعني جاي من الإيه؟ من هذه المكان. يقولوا ناقة حوشية، وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون أن للجن إبلا ببلاد الحوش، وأنها ضربت اختلطت به نعم الإنس، فطبعا إيه حصل بينهم تناسل، فنتجت إيه نوع من الإبل، سلالة من الإبل، هي دي الإبل اللي هي إيه المرادة في الحديث. طبعا هذا كلام إحنا إيه لا نقبل هذا الكلام، هو كلام مش مشهور يعني. ويجوز أن أنها خلقت في أصلها من نار، كما خلقت الجن من نار، ثم تولدت كما طب احنا اصلا ايه؟ مش من طين؟ وفي خلاف في حكايه ان الانسان اصله من طين، هو سيدنا ادم خلق من طين، لا خلاف في ذلك، لكن الانس في قولين العلماء، هل الانس يعني غير ادم عليه السلام خلق من طين ايضا، ولا ايه؟ من ماء الرجل وماء المراه؟ في قولين العلماء. المهم يعني ان المشهور يعني ان كلنا خلقنا من ايه؟ من طين، لكن احنا اصلا ايه؟ الان احنا مش طين. واخد بالك؟ فالشيطان اصله من ايه؟ من نار، لكن هو مش ايه؟ مش نار. كذلك الابل خلقت من الشياطين، يعني ايه؟ من ماده خلقت، وده اقوى الاقوال عندي يعني، هو ده ظاهر الحديث. هو ظاهر الايه؟ الحديث انها خلقت من الابل خلقت من الشياطين، يعني من نفس ماده خلق الايه؟ الشياطين، او خلقت من الشياطين. واخد بالك؟ طبعا مش معنى كده ان هي نار. واضح؟ ان هي ده اصدق الفقه يعني. يقول يجوز انها خلقت في اصلها من نار، كما خلقت الجن من نار، ثم تولدت كما تولدت الجن، والله تعالى اعلم. وزعم الخطابي انها نسبت الى الشياطين. الشياطين لما فيها من النفور والشرور. وقال: والعرب تسمي كل مارد كل مارد شيطانا. قال ابو عبيد: المراد انها في اخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. وانا وجدت ناس كثيره من مشايخ يعني شيخ سلفيين مش هنقول اسمهم يرجحون هذا القول، وهذا القول انا اظن ان هو يعني لا يصح. يعني احنا لا نعرف عن ظهر الحديث. في فرق يا جماعه بين لفظين للحديث. لو انا قلت انها خلقت من الشياطين، ولما اقول الابل شياطين، لو قلت الابل شياطين او الكلب الاسود شيطان، ممكن يتجه هذا الشيطان يعني كانه شيطان، واخد بالك، يعني شيطان الكلاب، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض. ففي شياطين الانس وشياطين من الانس، ان كل مارد يسمى شيطان. فده هذا التاويل اللي هو بعض الناس بتقول به، يتجه اذا كان لفظ الحديث ايه؟ ان الابل شياطين. لكن لما يقول خلقت من الشياطين، ده بيتكلم على اصل خلقتها واصل ماده خلقها. واضح ولا مش واضح؟ واضح الفرق بين الحديثين؟ ده بيقول خلقت من الشياطين، ما بيقولش هي شياطين. فخلقت من الشياطين ما ينفعش تقول لي ايه يعني تتمرد وما تتمرد. لما دي يقول خلقت يعني اتكلم على الخلقه وماده الخلق من الشياطين، يعني كلام صريح. هو الحديث مفسر نفسه ان الابل خلقت من الشياطين. نعم، خلقت من الشياطين، من ماده خلق الشياطين، ثم تولدت بعد ذلك. الكلام ده مش داخل مخك، مش مشكلتنا. نعم، هو الحديث صحيح. احنا كنا يعني كنا الحديث غريب، كنا نتمنى نطلع ضعيف يعني، لكن هو صحيح. بس هو ايه، ماشي ممكن نقول الكلام ده، لكن ده انا شايف ان هو صرف عن ظهر الحديث. يعني لما نجعل ان ده تفسير الحديث كصرف ولا يقبل المعنى الاول، هم ينكروا عليه، يقول لك لا هو الناس مش فاهمه، فاكرين ان الابل خلقت من الشياطين، ان خلقتها خلقت شياطين. لا ده مش كده، يعني هي ايه كانها بالنسبه لباقي الانعام، مش كده، مش ثمانيه ايه الانعام، ثمانية أنواع، واخد بالك، منها الإبل، مش كده؟ فالإبل ديت هي متمردة في النعم، فدي هي شياطين النعم، يعني صباحا كده. طبعا أنا هذا الكلام صرف عن الإيه؟ عن أنا خلقت من الشياطين، يبقى هي ده نفس الحاجة، خلاص؟ الله أعلم، لا إحنا كده دي حاجة تانية، كيف تقول ده؟ الله أعلم. أي نعم، أنا ايه؟ لا هو في انها خلقت من الشياطين. طيب خلاص، احنا عرفنا العله دلوقتي، انها خلقت من الشياطين، وان هي انت تكتسب القوه الغضبيه، تكتسب عند اكل اللحوم، وهي الشيطان من النار، وكذلك الحاله يطفئ الماء الايه؟ النار. يطفئ النار الماء يجي منه الوضوء، يجي دي العله. واحنا عندنا هذا ناقص صحيح، ان اكل لحوم الابل ناقص للوضوء. مساله باقي الاجزاء بقى، الكبد والطحال والمصران وكل انواع باقي اي حاجه غير اللحوم، الدهون، اي شيء، هل ينقص ولا لا ينقص؟ في المذهب لا ينقص. لأن الرسول قال أنا أتوضأ من لحوم وعندهم العلة إيه؟ طب شوية السؤال هو عشان نفسي جفاهم، لما هو خصص الأمر بالإيه؟ باللحوم، يجي عنده العلة تعبدية ولا غير تعبدية؟ يجي لما هو خصها باللحوم ما خص عليها حاجة، يجي لا تعبدية، مش كده؟ لكن لو إحنا نقول إن العلة اللي هي الثانية وقيلة اللي هو ضعف، ان هي من الشياطين واللي ياكلها يتاثر وكذا، يبقى الخلق للحوم بس ولا لكل الناقه؟ لكلها. معايا ولا مش معايا؟ يبقى الخلق للايه؟ للكل. يبقى في فرق بين اللحوم وغيرها؟ مفيش. يبقى اذا لما فاهمين عارف ايش يا جماعه؟ التعبدية، العلة التعبدية هي خاصة بالإيه؟ الرسول أنا بيسأل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يجي حالة خاصة بال إحنا ما نعرفش العلة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما ما فيش علة ما فيش قيام. صح ولا لا؟ يجي خاصة باللحوم ما فيش غيرها. انتهى الأمر كده. يجي تاكل الكبد تاكل أي شيء تاني يجي خلاص. ما تتوضأش، تتوضأ من؟ والمذهب مش متناقض، وده عشان كده أنا أرغب الإخوة في دراسة المذهب. دايما ليه بندرس على المذهب؟ مفيش تناقض، هو الصحيح في المذهب ان العله تعبديه، والصحيح في المذهب انه لا نقض الا باللحوم. اصول ثابته واضحه وصريحه مفيش تناقض. ما يقولكش ان العله هنا تعبديه ويجي ناطق يقول لك ايه ينقض بالباقي. واحنا برضه مش هنتناقض، طالما ان احنا رجحنا ان العله معقوله بالمعنى غير تعبديه يبقى نلحق باقي الاجزاء باللحم. طب ليه ذكر اللحم؟ لان هو ده الاهتمام بيه. الغالب ها مثلا ولحم الخنزير، الكلام ده قاله الشيخ العثيمين، قال ولحم الخنزير يعني كل الخنزير، واخد بالك؟ هو بيقول ان حتى الاطلاق الفقهي او الاطلاق الشرعي ان يطلق لحم على الكل، لحم الجمل يعني كل الجمل، لحم الخنزير يعني كل الخنزير، واخد بالك؟ فالصحيح ان العله معقولة بالمعنى ها، وأنه أكل أي جزء من الإبل ينقض الوضوء كما تنقض الإيه؟ كما تنقض اللحوم. نعم. الألبان بقى دي فيها قولين، هل حتى في المذهب، في المذهب في المذهب يقولوا إحنا بنتكلم على الأكل مش الشرب. الأكل مش الشرب، فهم بيتكلموا على الأكل وليس في قولين. قولين في المذهب في النقض بشرب أبوال الإبل. هم حتى اظن ان الاقوى ان هي لا تنقض، لانه يتكلمون عن الايه؟ الاكل ولا الشرب. ما فيش دليل ها؟ ايه؟ المرق، المرق الزق استحبابه من الشيخ عثمان بيقول باستحبابه من الابل مش من الالبان. المرق برضه فيها بعض العلماء قالوا ان المرق من اللحم، وبعض قالوا ان هو من فضل. تلاقي فيها خلاف مسائل زي كده. وانا عندي الاحوط ان المرق ياتي من حصارة اللحم فالعله موجوده فيه غير اللبن. اللبن اصلا من الاكل الخارجي ده عن طريق تفاعله في الجسم مش عارف ايه يخرج، فده من شيء خارج الجسم مش من اصل خلقتها، واخد بالك؟ لكن المرق من اصل الايه يعني هو عصاره اللحوم. ايه ده؟ واحنا اصلا عندنا لحوم ابل بيتكلموا ده كله. البول واللبن لا ها؟ لا لا ما احنا في الاكل لحوم الابل تنقض ولا لا تنقض؟ عرفتوها؟ لا تخوف. هو بيقول لك طبعا ان في المذهب ان من حلف الا ياكل لحما ثم اكل شيء من المصران او الطحال او كذا فلا ايه فلا يحنث. نقول ماشي، موضوع انه يحنث ولا لا يحنث ها، وفي حقيقه عرفيه وحقيقه لغويه وحقيقه شرعيه، واخد بالك؟ فحتى يقول لك ايه من حلف الا ياكل من اللحاف بلاش من الشجره، ان كان لغوي رجل من اهل اللغه فالشجره هي اصلا الايه؟ اللحاف. فان اكل من الثمره لا يحنث، إن أكل اللحاء يحدث. هذه الحقيقة اللغوية، هو لغوي يحاكم إلى فنه. طيب لو هو من العامة، فالعامة مثلا لما يقولوا مش هياكلوا من هذه الشجرة يقصدون الإيه؟ الثمرة، ما يقصدوش اللحاء. فإن أكل اللحاء لا يحدث، إن أكل الثمرة يحدث. واخد بالك؟ فطبعا الحقيقة العرفية مش الشرعية، الحقيقة العرفية عند العوام ان اللحم خاص باللحم. اللحم خاص بالايه؟ ده عرفيا. وده المشهور ان اللحم خاص باللحم، فالمسألة دي مالهاش علاقة بالايه؟ يعني هم بيعتبروها دليل على انه لا ينقض الا الايه؟ اللحم. مسألة أخرى من نواقض الوضوء الردة. هنا نتكلم على المسألة. خلينا في المساله اللي بعد كده. استدلوا بقوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، لئن اشركت ليحبطن عملك. ايات كثيره. طيب هذه الايات على ظاهرها ومن يكفر بالايمان، اول ما يكفر يحبط جميع اعماله، لئن اشركت ليحبطن عملك، كل العمل ولا مقيد بالموت لما يموت على الايه؟ على الشرك وعلى الكفر، بدليل قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. يجي ايه؟ فيمت وهو كافر. يجي حبوط العمل بالرده والكفر مقيد بالموت على ذلك. لكن لو عاد، لو عاد واخد بالك، فالتوبه تجب ما قبلها. طيب مثلا شخص حج ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام، هل عليه حجه الاسلام ولا حجه الاسلام باقيه؟ حجه الاسلام باقيه لانه لم يمت على الكفر. لكن لو مات هو كافر، خلاص خلاص ده كافر في النار. هنقول الحج ناخد ثواب الحج، لا ده كافر. واضح كده؟ يبقى اذا هذا الايه مقيد بالايه؟ الدليل من المذهب على ايجاب الوضوء من الرده هو انه يجب على الكافر او المرتد الاغتسال. شوف المذاهب متركب على بعض. ليه يا جماعه الرده تعتبر ناقض الوضوء؟ لان اللي يرتد او كان كافر ويسلم او مرتد يعود الى الاسلام عليه الاغتسال، يجب عليه ايه؟ الاغتسال المذهب، يجب عليه الاغتسال. طبعا طالما انه واجب عليه الغسل، كل ما يوجب الغسل يوجب الايه؟ الوضوء. المساله دي متعلقه بالايه؟ بالضابط اللي احنا قلناه، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، ودي نتكلم عنها ان شاء الله. ايوه اتفضل. هو بص يا جماعه، اللجنه الدائمه، ويا ريت ما نطلعش بره الموضوع. اللجنه الدائمه على تفريق بين قصد الشخص وسب الدين، فان كان يقصد الشخص نفسه فلا يكفر ان سب الدين، وان قصد وتبقى ذنب عظيم. لكن موضوع ان ذنب عظيم وكبيره من الكبائر والتوبه والاستغفار، لكن موضوع ان هو ايه؟ يكفر، ده موضوع ثاني. ها؟ موضوع يكفر موضوع ثاني، ان لو كفر ده لا يغسل ولا يكفن ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يطمس من قبر المسلمين، وموضوع كبير جدا. دي انقصد الدين، وده مش ده ان شاء الله تسالوا في دروس العقيده على الكلام ده. مساله كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. المرداوي بيقول ايه؟ الصحيح من المذهب ان كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. هذا الضابط معناه ان من فعل ما يوجب غسلا كالوضوء، فان هذا الحدث، الحدث الاكبر اللي هو الوضوء، يوجب عليه الغسل وايضا يوجب عليه الايه؟ الوضوء. طيب هنا في مسائل بقى، طبعا المساله دي هتاثر عندنا كتير، وفيها كان عايز تنتبه ليها، عايز ننتبه في هذه المسائل. هو الان اعتبر في المذهب ان ما اوجب غسلا اوجب وضوءا، فلا بد من رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر. طب عندنا حالات، واحد عليه حدث اكبر، ذهب اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط. شخص ثاني ذهب ليغتسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معا. إذا نوى رفع الحدثين ارتفعا معا، يجوز له أن يصلي. ده في المذهب وده الصحيح. طبعا اذا حدث لي نقص الوضوء يتوضا بعد كده. لكن انا بتكلم ان اللي اوجب عليه الحدث الاكبر اوجب عليه الحدث الايه؟ الحدث الناقض الاوجب الحدث الاكبر اوجب الحدث الاصغر، فنوى بالاختصار رفع الاكبر ورفع الاصغر يرتفع. الاشكال في ايه؟ ان هو لا ينوي رفع الحدث الاصغر فقط، ينوي رفع الحدث الاكبر. في المذهب لا يرتفع الاصغر لانه لم ينوي رفعه، فلا يجوز. ما هو فلا يجوز له ان يصلي بعد ذلك او يمس مصحف او كذا، لا بد من ايه؟ من ان يرفع الحدث الاكبر. احنا بنقول يا اخي اصبر، احنا الان بنتكلم الايه؟ المذهب. بنحكي في المذهب، فهو كده المذهب ده المشهور في المذهب. ابن تيميه قال طبعا المساله المتفق عليها ان نوى رفعهما ارتفع، ده ما فيش مشكله، لو لم ينوي الا رفع الحدث الاكبر. شيخ ابن تيميه قال يرتفع معه الاصغر، وده قول في المذهب وهو الصحيح. يجي إذن الراجح أنه يرتفع الأصغر مع الأكبر سواء نوى رفعه أو لم ينوي رفعه. طب القاعدة دي، القاعدة غير صحيحة، القاعدة أو الضابط ده غير صحيح. ودلت الأدلة زي ما بقول لك كده، دلت الأدلة على أنه يكتفى برفع الحدث الايه؟ الاكبر. الرسول لما كان في غزوه وكان الميه اللي هي مزاده امراه مشركه وكان رجل جنب قال افرغه على نفسك، ما قالوش اتوضا. ها؟ يجزيك ايه؟ ان يكفيك ان تفيض هذا على جسدك. واخدلك ولا يذكر ايه؟ وضوءا، بل بعض الاحاديث ايه؟ ام المؤمنين عائشه تقول في بعض الاحاديث ها؟ ان الجنب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ. عند ابن مالك يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ. يبقى في الحالة دي ايه؟ يرتفع. ما هي هو أصلا هو كيفية الاغتسال فجأة وفيها مضمضة استنشاق ولا لا، دي مسألة ثانية. فاهم؟ يعني موضوع الاغتسال كيفية الاغتسال ما اتكلمناش عنه. احنا هو اغتسل. هو اختفى، وانت تقصد في الوضوء. لا احنا هو اللي يرفع الحدث الاكبر رفع الحدث الاصغر. يعني هيئه صفه الغسل الواجبه او اللي هي الصفه الشرعيه للغسل رفع الحدث الاصغر. ما لهاش علاقه بافعال الوضوء نفسها. ايوه يعني هو مثلا نزل مثلا انغمس في الماء او ما عملش اي سنه من سنن الوضوء. ما حتى الاغتسال لقيته ايه؟ مستحب. ها ماشي، بقى ايوه النية وتعميم الجسد. النية وتعميم الجسد يجوز له ان يصلي. في ايه؟ في الاغتسال ولا في ايه؟ هو مثلا اغتسل وما توضاش يصلى مثلا. احنا بنتكلم على الاغتسال دلوقتي. احنا جبنا ست الوضوء. لم يتوضا. ما هو يا اخي اغتسل. اغتسل. هو ده حديث. النبي اغتسل ولم يتوضا وصلى. خلاص انتهى. انت عايز ايه؟ عايز اقول لك ان هو لا ما تقولش. ليه؟ لان هو كيف يغتسل صلى الله عليه وسلم في صفه الاغتسال اتكلم عليها. تجيب لي افعال الوضوء تقول لي دي مش واجبه علشان الرسول في الاغتسال ما عملهاش ولا ايه الكلام ده؟ ده احنا بنتكلم على ان اغتسل بالصفه الشرعيه رفع عنه الحدث الاكبر وزال معه الاصغر ضمنا. لا طب ما هو معارض يقول القاعده غير صحيحه. ما عندهم اذا نوى الحدثين يرتفعوا. هاي الحدثين يرتفعوا. ما هو خلاص هو اذا نوى هو بيتكلم الاشكال في ايه؟ انه لا ينوي رفع الحدث الاصغر. لا ينوي رفع الحدث الاصغر. فالاعمال بالنيات. ايه اللي نوى رفعه؟ الاكبر خلاص يرتفع الاكبر. طب عليه وضوء ولا ما عليهش وضوء؟ في المذهب عليه وضوء، لم يرفع الوضوء ولم ينوي رفعه ولا يرتفع، يبقى لازم يتوضا. نواه مع رفع الحدث الاكبر التشريك بالنيه هنا جائز فيرتفع معا. ماشي كده؟ مالكم؟ ماشي ولا مش ماشي؟ طيب مسألة أخرى، طبعا في كلام أنا أذكره لك لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام جيد إن شاء الله يعني لما تقرأوه هيبين لك الراجح في هذا. أنا ذكرت لك معظم يعني. نعم. لا ما يرفعش ولا يرفع أي حد. الغسل المستحب لا يرفع أي حد، لأنه لو لم ينوي به رفع حدث. وقلنا قبل كده إن دي فيها قولين في المذهب، والقول الصحيح أنه لا يرفع الحدث، وده القول الصحيح. حتى الوضوء المستحب لا يرفع، والمسألة دي اتكلمنا فيها قبل كده. الوضوء اللي هو ما فيهوش نية رفع حدث، كيف يرتفع به حدث؟ لما يجي لك دليل في ان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى احنا القاعده بكل سليمه على فرض ان القاعده سليمه وان اللي يوجب غسل يوجب وضوء، النبي اكتفى، القاعده حتى لو صحيحه اكتفى برفع الحدثين معا بالايه؟ بالغسل، ولم يتوضا بعد ذلك وصلى. خلاص؟ موضوع تشريك النية ده موضوع كبير، قلنا قبل كده اللي يريد يقرأ بتوسع في تشريك النية يرجع لكتب الأشباه والنظر، والأشباه والنظر بتاع السيوطي أعمل فصل فيه. مسألة أخرى، الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا، لأن هو بيقول إيه القاعدة، هو بيقولها إيه في المذهب إلا الموت. ما كفاية كفاية كلام في المسألة دي. هو الكلام يا جماعة ثانيا بمنتهى البساطة، المذهب يقول أن من نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ما عاد ارتفع، من نوى رفع الحدث الأكبر دون الأصغر يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، وعليه أن يتوضأ بعد ذلك. الصحيح أن هذا الكلام خطأ، وأنه إذا ارتفع الحدث الأصغر سواء نوى معه رفع الأكبر، إذا ارتفع الأكبر سواء نوى معه رفع الأصغر أو لم ينوي يرتفع معه ضمنا. واضح كده؟ ويجوز أن يصلي بعد ذلك، ودلت على ذلك الأحاديث. مسألة الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا، ده مستلزم من الضابط، يعني كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. الموت يوجب إيه؟ غسل ولا يوجب وضوء. حتى يعني ليه العلة؟ أنا حقيقة ما عرفتش. يعني أنا قرأت علل كثيرة هم ما ذكروش. ليه الموت يوجب غسل ولا يوجب وضوء؟ ليه؟ واخد بالك؟ أنا وجدت إن بعض الناس بيعملوا علل هي ضعيفة في المذهب. يعني أنا مش هذكر مين اسمه، قال إن أصل الموت حدث. وبعض الناس يقول الموت مش حدث. واخد بالك؟ فيعني حقيقة هي أنا يعني على أصول المذهب أنا لم أجد تعليل لهذا الكلام. طب هل الميت يعني أهل للنية ولا مش أهل للنية؟ طب ما اللي بيغسله هو اللي بينوي عنه. فحقيقة يعني وهذا يدل على إيه؟ على ضعف القاعدة. يدل على ضعف القاعدة، لأن هذا استثناء لا يعني ليه استثنوا؟ يوجب حدث أكبر ويجب أصغر. في حد بيتكلم؟ شيخ العثيمين بيقول ايه؟ طبعا الشيخ العثيمين يتعجب من هذا الكلام الا الموت، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انعكسه كان افضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيغسلوا بنته رضي الله عنها قال ايه؟ ابدأوا بميامنها وبمواضع الوضوء منها ثم افرغوا الماء على جسدها. ابدأوا او ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. ده وهو بيغسل يأمر بتغسيل الميت، أمر بالبدء بالإيه؟ بالميامن ومواضع الوضوء. فقال يعني العجب اللي هو الرسول يقول ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء، يقولوا إن ده ما يوجبش وضوء، والغسل بتاع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ الماء ولا يتوضا، يقولوا انه يوجب وضوء ولازم لابد من الوضوء، يعني كان العكس هو الاول، هو بيتعجب. فاهمين من فاهمين معايا ولا لا؟ ها فيتعجب. طيب هل ابدانا بما يمنها، هل هذا يدل على الوضوء؟ احنا مش في اجماع قبل كده نجلناه، ها، ان اللي يبدا باليسرى قبل اليمنى يجزي. اذا البدء بالايه؟ باليمين واجب. اجبتنا بما يمينه على الوجوب على الاستحباب، وايضا البدء بمواقع الوضوء على الوجوب مش على الوجوب. يبقى هذا الامر ليس للوجوب بقارنه ايه؟ الاجماع انه لا يجب البدء بالايه؟ بالميامن. وضع كده يجي يستحب ان ايه؟ يوضئها، ويستحب ان هو يبدا بمواضع الوضوء. واضح كده ولا يجب هذا الايه؟ الامر. يجي اذا الصحيح ان اللي يوجب الغسل لا يوجب الوضوء. هذه القاعده غير صحيحه، او هذا الضابط غير صحيح، ان اللي يوجب الغسل لا يوجب الوضوء، حتى عند الميت، حتى في الرده. واخد بالك؟ اللي يوجب هو لا نقول بالوجوب، ممكن نقول بالاستحباب. حتى في الميت، تغسيل الميت نقول بالايه؟ بالاستحباب وليس بالوجوب. نبدا بخط جديد؟ ها؟ نبدا في حد قال لا بلاش، ها؟ طيب نعم نبدا بخط جديد. نعم ايوه مستحب. الغسل مستحب. دي مسألة. الغسل مستحب، ناوي بيه رفع الحدث الأكبر لا يجزي. الغسل مستحب، ناوي بيه رفع الحدث الأكبر. والله هو ممكن طالما إن هو بينوي، بس أنا يعني أخشى عليه من الزياده في ان هو بينوي رفع الحدث ويغسل زياده على المفروض. يعني هو اذا كان عايز يتوضا، الوضوء ليه اعضاء المعروفه، فينوي رفع الحدث ويغسل ازيد من الاعضاء. واخد بالك؟ فيا جماعه الوضوء المستحب هذا للتطيب وتنظيف الجسد. يوم الجمعه في العيد ليه؟ عشان رائحه العرق، ما فيش حدث عليه، فينوي رفع حدث ده وما لوش حدث. ما مفيش عدد. يعني هو انا يعني ان شاء الله من نوى رفع الحدث الاصغر مع الغسل المستحب ان شاء الله يجزي. وان ان توضأ في اول الاغتسال المستحب بنيه رفع الحدث الاصغر فخرج من الخلاف. انا نفسي افعل هذا، اتوضا بنيه رفع الحدث الاصغر قبل ان اغتسل غسل الجمعه، ثم ذلك اغتسل الجمعه. نعم. لا ما هي خلاص، اذا كان عليك حدث اكبر يرتفع معه الاصغر. اذا كان انت جنب وعليك حدث تنوي رفع الحدث الاكبر وينوي مع الاصغر بالمره. اتوضى ماشي. الوضوء مستحب. ماشي. ما هي الصفه، ما هي اصل هي المساله اللي عامله لكم اشكال. ماشي الصفة هي لكن النية مش هي. هي النية واحدة في الاثنين. الصفة واحدة. طب انت عندك وجوه عندك وجوه للتبرع. نفس هيئة الوضوء. وتوضأ وغسل أعضاء الوضوء جميعها بنفس صفة الوضوء للتبرع. يرتفع به حدث؟ اشمعنى دي لها طبعا ومبسوطين؟ ما هو في المذهب كده يقولوا كده. الوضوء اللي هو المستحب اللي هو التجديد، ها، كالتبرد، لانه ما نواش رفع حدث. يا جماعه انت تبقى مش محدث تقول انا هتوضا ارفع الحدث لما انت مش محدث. فصل جديد. ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث، او تيقن الحدث وشك في الطهارة العمل بما سيقنه. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. مسائل كثيرة. من تيقن الطهارة، دي مسألة احنا اتكلمنا قبل كده. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أنا متوضئ ومتيقن ومتأكد إن أنا متوضئ، وبعد كده شكيت أحدثت ولا ما أحدثت، أبنى على الإيه؟ على الأصل. يجي الأصل اليقين لا يزول بالشك، يجي أنا كده متوضئ أصلي. طب لو كان العكس، أنا آخر شيء فاكر إن أنا محدث، وبعد كده شكيت إن أنا توضيت، أبنى على اليقين اللي هو الحدث، فلا يجوز لي أن أصلي حتى أتوضأ. واتكلمنا قبل كده عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقلنا الحديث بتاعها ونجينا القواعد الخمس اللي مبني عليها ايه الفقه، واتكلمنا على هذه المساله قبل ذلك. يقول يحرم على المحدث الصلاه. طبعا ده في اجماع، في اجماع على كده، وهذا لا يخالف في احد، معلوم من الدين بالضروره ان المحدث لا يصلي. ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يصلي. والله اذا كان عالم عاجز يحسن، ممكن يصلي وهو ما يعرفش انه مش متوضئ. ودي مسألة الصحة عند الفقهاء وعند المتكلمين، راجعها في كتب الأصول، راجع الفرق بين الصحة عند الفقهاء وعند المتكلمين، راجع المسألة دي. طبعا عند الأدلة الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجاءكم إيه؟ الآيات كثيرة، المسألة دي تظن أنها فيها كلام. إن المحدث لابد أن إيه؟ يتوضأ حتى يصلي. مسألة يحرم على المحدث الطواف. الأدلة يعني من أقوى ما استدلوا به على تحريم الطواف على المحدث حديث عند أحمد وعند غيره عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول أن الرجل ده هو ابن عباس، يعني هو جاء مبهم. طب إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، فلو عن رجل من الصحابة يبقى خلاص صحيح، لأن الصحابة كلهم عدوين. وأنا شفت كثير من العلماء بيقول عن رجل من الصحابة اللي هو ابن عباس. يقول الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام أو لا تتكلموا إلا بخير. طب ما تكلموش كثير، ما تسألوش كثير، يعني خلي الأسئلة إيه؟ قليلة. الطواف بالبيت صلاة، ده أقوى دليل عندهم. طبعا البعض يقول إن هو موقوف، البعض يرجح رواية الوقف وبعض يرجح، طبعا تفرق كثير، واخد بالك؟ البعض يرجح رواية الوقف وبعض يرجح رواية الرب. طب هل الطواف فعلا له احكام الصلاة الا الكلام بس؟ هل تبدأ بالتحليل بالتكبير وتنتهي بالتحليل؟ الطواف يبدأ بكده؟ يجوز الاكل والشرب في الطواف؟ يجوز، واخد بالك؟ يعني كل احكام الصلاه ما لهاش علاقه بالطواف. دي موضع الاشكال في الايه؟ لا، في الوضوء. يعني هم قالوا ايه؟ الطواف صلاه. قالوا خلاص اذا كان صلاه يبقى وضوء، كما ان الصلاه لابد فيها من الايه؟ من الوضوء. قال يعني انت تعالى نستقرئ كده الطواف اللي بيحصل فيه حركه كثيره، هل الصلاه كده فيها مشي؟ ما فيهاش مشي. انت في الطواف بتبدا بالتكبير، ايوه، لكن مش تكبير يعقبه الايه؟ المنع من الحركه، المشي يعني، ما فيهوش اخذ تسليم، ممكن تاكل ممكن تشرب، فالافعال غير افعال الصلاه، فمش زي هيئه الصلاه، واخد بالك؟ ده على اساس ان هو مرفوع، لان في ناس كتير قالوا ده موقوف وما فيهوش حجه، لان الصحابه مختلفين في المساله دي. يعني بعض من الصحابه كان يقول ان ايه؟ ما فيش، لا يشترط الايه؟ الطهارة. بعد كل لو على ابن عباس يبقى ده قول ايه ابن عباس؟ ان لابد له من الايه؟ من الوضوء، من الطهارة. ماشي كده يا جماعة؟ أنا حقيقة لما فكرت في الحديث دوت، لما هو ما فيش يعني ما فيش وجه شبه بين الطواف وبين الصلاة إلا في حاجة واحدة. ولكن أنا دي انسبها الى نفسي عشان هي ايه لعلها تكون خطأ. انا ما شفتش حد قالها يعني. لكن هو الرسول اللي قال الضوء الصلاة انا فاهم كده ان نبقى فلم ان اللي يخش المسجد الحرام يبدأ اول ما يبدأ بالايه بالطواف بدلا من ايه من تحية المسجد في غير من المساجد. عشان كده هو يقوم مقام تحية المسجد. يعني ان هذا الطواف صلاة يعني يقوم مقام تحية المسجد. يقوم مقام تحية المسجد. فيه تكلف خلاص. انا شايف ان لان انا يعني حقيقة في خلاف في المسألة دي. واخد بالك؟ واستدلال بالحديث ده انا وجدت كتير علماء يعني ان هذا الطواف صلاة قالوا مفيش مشابهة. فكيف نشترط لها الطهارة؟ بدل عنها بدل عن يعني ممكن يخالفها في الحكم بدل يعني ممكن يكون شيء تاني خالص يعني الوضوء التيمم بدل الوضوء احكام غير بعض ده بحال ده بماء وده بتراب وده اعضاء وده اعضاء وده شروط وده البدل مش لازم يكون ايه زي البدل عنه ابدا لكن انا بعض قال لي طب ما هو لازم يصلي ركعتين الطواف بعد كده وده كلام ابن تيميه ابن تيميه مرجح ان هو لا يشترط طبعا يصلي ركعتين الطواف طب هو يشترط ان هي تكون مواليه للطواف ركعتين الطواف قال لا ممكن يروح يتوضا ويرجع يصلي من الادله ايضا على اشتراط الطهاره للطواف الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن عروه بن الزبير قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ده إيه ده؟ حادثة فعل، برافو عليكم، كده إيه الأصول كده تريحنا، ده حادثة فعل، يعني يستحب ما يجبش، لا ناخذ منه الإيه؟ الوجوب. تعالى نحط لها حديث ثاني. خذوا عني مناسككم يبقى اذا بالوجوب ادام النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وقال له خذوا عني مناسككم يبقى على الوجوب طبعا في ناس زي الشوكاني استاذهم هذا الكلام وهذا منكر يعني كلام هيخليه يدخل في التزامات لا يقول بها احد العلماء يعني اي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يبقى على الوجوب لان خذ عني طبعا ما حدش جاب الكلام ده وفعلا الشوكاني استخدم هذا الكلام وقال باشياء انها واجبه ولم يقل احد بها ابدا في اتفاق على انها سنه فما لا يصح حتى اخد بالك الاستدلال حتى مع حديث ثاني لا يصح على ايه ان هي واجبه فكده هذا الحديث حديث الفعل لا تدل على الوجوب استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع في حديث كثيره انه منع الحائض من الطواف افعلي كل ما يفعل الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت صح ولا لا الله ينور عليك ممتاز ده حدث ايه ده من ادلتهم خلي بالك احنا قلنا في الحدث الايه الحدث الاكبر هنتكلم عن الحدث الايه الاصغر يبقى ده خارج محل الايه النجاة طب هو ليه قال افعلي كل ما يفعل الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت ام تقطع عرفه مثلا يعني ايوه مين اللي قال المسجد ها تمام لان اصلا هنيجي في مساله ثانيه ان ليه قال لها ما تطوفيش بالبيت علشان الطهاره ان هي حائض ما عندهاش حدث اكبر عندها حدث اكبر وحدث اصغر يبقى ما تطوفش واشترط الطهاره ولا علشان اللبس في المسجد عشان اللبس في المسجد لان بقى افعال الحاج تبع خارج المسجد يعني عرفه والسعي وكذا وكل ده والرمي وكل ده بره الايه؟ بره المسجد. يبقى الاشكال في الطواف ان هو جوه الايه؟ المسجد. عشان كده علماء كثيره قالوا ان النهي نغوط عشان ايه؟ عشان اللبس في المسجد مش عشان الطواف نفسه. لا السعي خارج المسجد. الصحيح ان في جدار كده معمول والسعي خارج المسجد. وانا شفت نصوص كثيره من العلماء ان المسعى خارج المسجد. المسعى خارج المسجد. لا خلاص من عندك انت فاهم. احنا عندنا اقوى يعني القول الراجح ان هي الايه؟ الاستحباب مش الشرطيه، يعني يستحب ان اللي يطوف ان يكون ايه؟ يتوضا، وده قول عند الحنابله واختاروا ابن تيميه ان يستحب ان اللي يطوف يتوضا، لكن اللي يقول بالشرطيه والكلام ده مفيش عليه ادله. اصل الشرطيه دي يا جماعه يعني امر عظيم، عايز امر وعايز كمان ايه؟ زياده على الامر العدم يترتب على العدم. ما عندناش كده الكلام ده، ما عندناش هذا الكلام، يعني اقصى حاجه حوادث ابعاد تدل على الايه؟ على الاستحباب. ده لو على الشرطيه واحنا نقول الافضل والاولى والاكمل ان لا يطوف الا متوضئ، ان لا يطوف الا متوضئ، انقطع احدث يتوضا ويكمل من حيث وقف. مساله طب الحمد لله، يعني احنا بنخفف على الناس انه يكمل بلا وضوء فيها تخفيف. مساله يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حياء. طبعا دي من المسائل الشائكه، مساله مس المصحف والقراءه في المصحف واللبس في المسجد، كل مسائل ديت مسائل ايه خلافها كتير. المهم البرداوي يقول اما مس المصحف فالصحيح من المذهب انه يحرم مس كتابته. شوف الكلام بتاع الحبيب عشان هنوقف معاه. يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه، لان كل دول اسمهم ايه؟ مصحف. لما تيجي تشتري مصحف بتشتريه بالجلد اللي مكتوب فيه، بالكتابه، بالحواشي. دول الثلاث حاجات اللي قال عليهم، الكتابه والجلد والايه؟ والحواشي، كل دول اسمهم المصحف. لما يطلب او يكون تابع له عند البيع، يكون تابع له عند البيع، فكل كده اسمه مصحف. يعني لما يقول يحرم مس المصحف يجي لك مثل ايه؟ الحواشي ولا الجلد اللي مكتوب عليه الورق يعني الان، ولا الكتابه اللي هو المكتوب نفسه اللي هو القران. ايه هو ادله التحريم؟ اقوى الادله عند الدارمي وغيره عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. في خلاف في الحديث دوت، بعض يذكر عن أبيه عن جده وبعض ما يذكرش عن جده بيخليه إيه، وبعض لا يذكر عن أبيه عن جده. فطبعا اللي بيذكر عن أبيه عن جده بيخليه منقول، اللي بيحذفه بيخليه مرسل. مرسل ده واخد بالك؟ فالحديث ده الصحيح انه مرسل ضعيف يعني، لكن ورد من طرق اخرى ليه شواهد عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام وعن عثمان رضي الله عنهم، والشيخ الالباني صححوا بهذه الشواهد في الارواء. يجي الحديث دوت لا يمس القران الا ظاهر صحيح. طبعا ايه لا يمسه الا المطهرون دي فيها خلاف شديد، مش هتكلم عنها خالص، لكن انا عرضت الخلاف في كتاب المعتصم، هل هي خبر ولا انشاء؟ المهم فيها خلاف شديد، مش مجاله الان. لكن خلينا في الحديث ده، لان قال القران لا يمس القران الا ظهر. طبعا ايه لا يمس القران ده نهي، وكلمه ظاهر نكره في سياق الايه؟ النهي يجي صيغة عموم. يجي لا يمس القرآن إلا طاهر صيغة عموم. يعني إيه صيغة عموم؟ يعني لها أفراد تشملها. لها أفراد تشملها. إيه هي الأفراد؟ كلمة طاهر ممكن طاهر طهارة حسية. يعني إيه طهارة حسية؟ يعني ما يكونش عليه نجاسة. ممكن يشمل الطاهر طهارة معنوية. يعني إيه طهارة معنوية؟ يعني ما يكونش مشرك، نجاسة اعتقادية يعني. يعني المؤمن ظاهر طهارة معنوية اعتقادية، ده المؤمن الكافر نجس نجاسة اعتقادية أو معنوية، مش كده؟ كل ده يخش بلفظ إيه؟ طاهر. إن ما يكونش عليه حدث أصغر، ما يكونش عليه حدث أكبر. يبقى كام نوع؟ اربع انواع اللي يمس القران بهذا الحديث لازم تتحقق في الاربع شروط. اول حاجه ان يكون طاهر طهاره حسيه، طهاره معنويه، طهاره من الحدث الاكبر، طهاره من الحدث الاصغر. لو اختل واحد من دول جلا يدخل في العموم جلا يجوز له مس المصحف. ليه؟ لانه ليس بطاهر. طاهر هنا يعني يشمل كل ده، طالما اللفظ عام يشمله. واضح ولا مش واضح؟ تاني، واضح ولا مش واضح؟ تمام. في بعض العلماء قالوا ايه؟ حديث ابو هريره لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنب ونسال النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وجه، قال له اين كنت؟ قال ايه؟ اني كنت جنب. قال سبحان الله، كلمه تعدي سبحان الله. ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. يعني ايه ان المؤمن لا ينجس؟ ها؟ ممكن تشمل حاجات، ما دي برضه فيها عموم، لكن معناها خاص بالنسبه للمعنى العام الاول. فيها عموم ان اي نجاسه ما تنفعش على المؤمن. طب ينفع؟ بعض العلماء قالوا كده، المؤمن لا ينجس يعني نجاسه حسيه، يعني المؤمن يتحرز من النجاسات. يعني الكافر تلاقي عليه لحم خنزير ما بياكله، تلاقي عليه خمر ما بياكله، ها؟ لا يتحرز من النجاسات. فقال لك المؤمن طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني يتحرز من النجاسات، انه دايما متوضي، دايما ثيابه طاهر عشان الصلاه، ما بيشربش الخمر وما بياكلش الخنزير. فقال لك بعض العلماء ان المؤمن لا ينجس يدخل في الطهاره من النجاسه الحسيه، ماشي. وقال المؤمن لا ينجس الطهاره المعنويه، وده الاقوى. انا هقول تشمل الاثنين لان ده عموم. طهاره معنويه، يعني ايه طهاره معنويه؟ يعني اعتقاده مش نجس. ايه اللي اعتقاده نجس؟ المشرك انه لازم يكون نجس. يعني ايه؟ اعتقاديا، اعتقادا، بدليل ان لو واحد تزوج كتابيا فوضعها يغتسل كم غسل؟ غسل واحد. هيغسل جسده من النجاسه؟ ما بعض الناس قالوا هي لو هي نجاسه المشرك نجاسه حسيه، ها؟ يبقى الواحد لما يلمس زوجته الكتابيه يروح يغسل ايده، لان دي نجاسه حسيه اتنجست ايده. يقول لك لا، المقصود مش كده، النجاسه الكافر نجاسه ايه؟ معنويه، يعني اعتقادهم ايه؟ فخلوا الحديث، ها؟ لا يمس القران الا طاهر. شوف الاصول فجاه هتخدمنا هنا، ويا ريت تركزوا معايا. فجمعوا بين الحديثين لا يمس القران الا طاهر، وقال لك المؤمن لا ينجس، راحوا ايه؟ ها؟ مخصصين. وقال لك يبقى اذا لا يمس القران الا طاهر، يعني لا تمكن المشرك من مسه. ليه؟ لان المؤمن طاهر. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ قال لك ايه؟ قال لك يبقى هذا الحديث هو بعينه حديث لا يتكلم عن السفر بالقران الى ارض العدو. هذا الكلام من حيث الاصول لا يصح. ليه؟ لان التنصيص على احد افراد الخاص بحكم على احد افراد العام بحكم العام لا يخصصه. وقلنا المساله دي قبل كده، يخصصه ايه؟ لما يكون بايه؟ بعكس الحكم ومن غير الجن. فاكرين الكلام ده اللي مش فاكرينه؟ لما يكون التخصيص، مش قلنا شروط الاستثناء ان يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم، لكن لما يكون من نفس الجنس، ايوه، ذكر افراد بعض العام بحكم العام لا يخصصه. فده نفس افراده ولا مش نفس افراده؟ ها؟ يعني لا، مع كف الحكم. واخد بالكم؟ المؤمن لا ينجس، او والثاني لا يمس القران الا طاهر، المؤمن طاهر، ها؟ يبقى فيه تحقق فيه بعض انواع العام اللي هي الطهاره المعنويه والحسيه، ولم تتحقق فيه بعض افراد العام الاخرى اللي هي الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر، فما ينفعش التخصيص. ما ينفعش الايه؟ التخصيص. واضح ولا مش واضح؟ ما احنا اتكلمنا يا جماعه قبل كده عن مساله، انا مش بقولها عيد القاعده دي تاني، مش عايزها. تيجي ترجعولها في الدروس اللي قبل كده. طيب ما انت القاعده مفهومه يعني. طب خلاص تعالى، يعني ايه معنى حديث اللي هو الحديث الثاني اللي هو ايه؟ عند الحديث الاول لا يمس القران الا طاهر. الحديث الثاني ايه؟ ان المؤمن لا ينجس. معناه ايه؟ المؤمن طاهر. مش كده معنى الحديث؟ المؤمن طاهر. طب وديكها بالنهي لا يمس القران الا طاهر، وهنا المؤمن طاهر، ده كان منفي وده ايه؟ مثبت. بعكس الحكم، ولا واحد مثبت مثبت واحد منفي؟ خلي بالك معايا، لا يمس القران الا طاهر، ده ايه ده؟ صيغه عموم. واخد بالك ايه هي افراده؟ خلينا نوضحها بطريقه، ايه هي افراده؟ اول حاجه يعني لا يمس القران الا شخص طاهر طهاره معنويه وحسيه وحدث اكبر وحدث اقل. طب لو توفر شرطين والشرطين الثاني مش متوفرين يبقى ينفع يمس ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. حط الحديث الثاني اللي هو المؤمن طاهر، خليه مع الحديث ده. المؤمن طاهر يبقى تحقق كم شرط؟ اثنين، صح ولا لا؟ لان المساله مفترضه بانه محدث حدث اصغر او حدث ايه؟ اكبر، لكن طاهر طاهره حسيه ومعنويا. حط الحدثين مع بعض يبقى المؤمن اذا كان محدث حدث اصغر او اكبر يجوز يمس القران؟ ها يجوز؟ لا لا يجوز. ليه؟ لان لا يمس القران الا طاهر. اربع انواع من الطهاره. المؤمن اللي هو لا يمس القران الا المؤمن طاهر دوت او المؤمن لا ينجس، بين ان المؤمن ليه كم حكم؟ اثنين، لكن ممكن يبقى عنده حدث اصغر، ممكن يكون عنده حدث ايه؟ اكبر. واضح ولا مش واضح؟ اذا لو حطينا الحدثين مع بعض ما ينفعش يكون تخصيص. ليه؟ ركبهم مع بعض ها؟ يطلع ان لسه في انواع من العام غير متحققه في المؤمن. ممكن يكون واحد حدث اصغر وحدث اكبر فيشمله النهي. واضح كده ولا لا؟ يبقى ما ينفعش نعوض الايه؟ ها؟ ما ينفعش التخصيص في هذه المساله. ماشي؟ طب احنا اللي قلناه دوت هو ده فهم الصحابه. شوف الاحاديث. الموفق عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عن ابيه قال كنت امسك المصحف على سعد. يمسك المصحف على ايه؟ على ابي، يعني قاعد مسك المصحف لايه؟ لسيدنا سعد. قال فاحتككت. هو يجلس امامه فوجده ادخل يده داخل ازاره، واخد بالك؟ قال فاحتكت، يعني ايه؟ مس فرجه. قال لعلك مسست بضعك. قال نعم. قال قم فتوضا. قال فتوضا ثم رجع. هو ليه خليه يتوضا؟ عشان مس الايه؟ طب واحد يقول لك طب ما احنا قلنا قبل كده الشهوه تكون شهوه، ده يجي كده، ده يا جماعه ايه؟ ده مذهب نعم انه يرى النقص من ايه؟ ودي الصحابه فيها خلاف، يعني المساله دي ارجع للاوسط ابن موسى تلاقي فيها خلاف، لكن احنا بنستدل فيه على جزئيه معينه. ايه هي؟ ان اعتبر ده ناقض وان هو ما ينفعش يمس المصحف هو ايه؟ عند حد اصغر. طب ما ده مؤمن مصحف دوت، مؤمن ولا مش مؤمن؟ عنده الطهاره المعنويه والحسيه ولا لا؟ لكن ليه قال له قم فتوضا؟ عشان احد انواع الطهاره اللي هي الحدث الاصغر لم يحققه. واضح كده؟ وضحت القاعدتين؟ طيب تعالى ثاني ناكد الكلام ده ثاني. الحديث الاصل ده مصحح الشيخ الالباني. ابن ابي شيبه روى في المصنف عن عبيد الله بن عمر اللي هو ايه؟ العمري المصغر ده الثقه. لكن عبد الله ده الضعيف. العمري المكبر ده الضعيف، لكن ده الثقه. عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يمس المصحف الا وهو طاهر. وده رواته ايه؟ رواته الثقات. اذا الراجح انه لا يمس المصحف او لا يمس القران الا ايه؟ الا طاهر. ايه بقى اللي هو اللي يمسه؟ احنا قلنا في المذهب فيه ثلاث اشياء، ايه هما؟ الكتابه، ايوه، الورق نفسه، والايه؟ والحواشي. كويس كده؟ المساله اللي هي الثانيه يجوز مس المصحف بحائل، لأنه هو بيقول لا يجوز إلا بحائل. ما خلاص مس المصحف بقى، لا يمس القرآن بنوط ها واخدلك يعني الحفظ بنوط في زيد عليه بهذه المسألة عند قراءة القرآن أو مثل المسلم عند مثل المسلم. ابن مفلح يقول يجوز حمله بعلاقته. العلاقة دي يعني زي ايه حاجة كده في المصحف حامل تمسكه منه كده ايوه زي سلسلة كده او حلقة كده تعلق منها ايه المصحف. فان مسكوا من العلاقة دي ايه ده ايه مش جزء من المصحف فيجوز ان هو يمسك كده ايه كأن دي مش ماسك المصحف او بحائل او في غلافه يجوز حمله بعلاقته او غلافه. طبعا الغلاف كان غير الغلاف اللي هو اللي احنا الوقت جلدة المصحف دي متصلة يعني جلدة بتاعت المصحف بتاعتنا دي متصلة بالمصحف بيجي تشترط وتباع تبعا مع المصحف. ولو انت ذهبت لتشتري مصحف فقطع لك الغلاف لا تشتري المصحف لان يطلب المصحف بهذا الايه الغلاف. لكن زمان كان يكتب على ايه على اوراق وجلود وعظام واخدلك او على اوراق واخدلك فكان يجي حجمه كبير. هي ده المصحف ممكن يوضع فيه شيء كده للحفظ مش من ممكن مره نضع جلد عليه مره نضعه في ثوب مره نضع في اي شيء واخدلك فدي ما بتجيش اصلا مع الايه مع المصحف ولا تباع وتشترى مع المصحف. هو بيتكلم في الغلافه اللي هي الشيء اللي هو ايه منفصل عن المصحف غير زماننا احنا دلوقتي. واضح واضح حاضر هنقول ايه هو بقى بنتكلم في المسألة. ايه هو اللي تشتريه ايه هو اللي يمثل ولا لا يمثل واخد بالك. فيقول او في كمه يعني ان حمله بكمه الكم اللي هو الكم بتاعنا ده اللي هو مدخل اليد لو هو مثلا راح مطلع ايده كده هو في ايه الكم وخلى الكم كده على ايه على الكف وراح مسك بيه المصحف يقول ايه يجوز تصفحوا بالكم او حملوا بالكم كده حملوا بحائل او بعود وده الاصل او بعود جاب عصا كده هو وجلب المصحف ايه به كل هذا مس من وراء ايه حائل. ابن تيمية انا نجي لك كلامه في شرح العمدة هو بيفرق يعني هو نجل طبعا ده القول الصح في المذهب. في اقوال اخرى ان في اشياء الاولى فعلا خروجا من الخلاف. يعني مثلا الكم ده متصل بالايه بالانسان فلما الكم متصل لا تمس به الايه المصحف لازم يكون حائل منفصل عن جسدك واخد بالك. فيقول الاولى ان يكون الحائل يعني ده قول ان هو يكون الحائل منفصل عن الايه الجسد. مثلا امراه تكون مثلا حائض وتلبس ايه جوانت مثلا تقول هذا متصل الاولى ان تقلبه بشيء منفصل عن الايه عن الجسد يعني بعصا كده. لكن الصحيح والاقوى انه يجوز مس المصحف. ايه هو المصحف؟ كل ما يطلب بالبيع والشراء مع المصحف كل ما يدخل. انت اذا وقفت مصحف يبقى ايه هو المصحف؟ كل اللي جوه الدفتين دول الكتابه وكذا وكل ما يلحق به يسمى مصحف لا يجوز لك مسه. الاشياء اللي هي منفصله زي العلاقه الجدار العلبه مثلا تكون دي علبه دي برضه ايه خارج المصحف واخد بالك. هذه الاشياء اللي هي خارج المصحف لا يحرم مسها. الاشياء اللي هي داخل المصحف هي ديت اللي ايه التي لا يجوز مسها الا بحائل والحائل اي شيء لا يكون ايه بشرتك يعني الحائل بينك وبين المصحف حائل بين بشرتك وبين المصحف هذا حائل يجوز لك ان مس المصحف به سواء كان كم الجلباب او اي شيء واخد بالك. وان كان الاولى ان يكون الحائل منفصل عن الجسد ان يكون الحائل منفصل عن الجسد ولكن اي حائل يدخل في الارض. يحرم مسألة يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن دي مسألة اخرى لان هو عندهم ما خلص احنا فاضل مسألتين فاضل ما سنتين ونخلص الفصل الاول. انت تعبته؟ طيب هي مسالتين ونخلص الفصل ده ونبدا الفصل الجديد بقى. يحرم على من علي غسل قراءة القرآن. البعض يقول يعني ايه، وده اللي صح في المذهب، ان اللي يكون جنب يحرم عليه قراءة آية واحدة فصاعدا. البعض يقول لا، الآية لا يحصل فيها تعدي تحدي، فلازم يكون أكثر من آيتين ثلاثة. لكن هو صحيح ان ايه، آية واحدة. طب لو قرأها على سبيل الدعاء، قالوا صلى الله عليه وسلم بها، ده في المذهب ما يقصدش بها قراءة القرآن فلا يحرم. يبقى آية فصاعدا أو نصف آية لا يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو جنوب، ده زيادة. لكن إحنا المحدث حدث أصغر يحرم عليه الإيه؟ المنع. المحدث يحرم عليه، لكن القراءة بقى فيها تغليظ شوية، إن تكون للحدث الإيه؟ الأكبر بالإيجاب. معنى ذلك مسألة إن يجوز، الصحيح في المذهب أنه يجوز، ودي مسألة هتيجي إن شاء الله في الكلام على أظن المواقيت. نتكلم على مواقيت الصلاة، المواقيت حاطين فيها ان يجوز او يباح قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر، والبعض ينكر عليها اجماعا. يجوز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر، بل ان في البعض يقول بالاتفاق، واظن ابن تيمية كمان نقل الاتفاق على ذلك وغيره. مسألة القراءة غير المس، يعني احنا عرفنا المس لازم يكون حدث أصغر وأكبر، يكون ظاهر من جميع النواحي، ده المذهب. أما القراءة فيقول الإيه؟ الجنب هو اللي لا يقرأ، لكن ممكن المحدث حدث أصغر يقرأ. ليه طيب؟ ماشي، هنتكلم عن الحق. خلينا الأول في الإيه؟ في الجنب. عندنا الحديث، حديث علي لما توضأ وقال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ قرأ شيئا من القرآن بعد ما توضأ. قال هذا لمن ليس بجنب، فاما الجنب فلا ولا ايه. ده قوي في المنهج، قوي، لان هو فيه حديث فعل انه اما، لكن هكذا لمن ليس بجنب، فاما الجنب فلا، ده مرفوع. اما الجنب فلا ولا ايه، ها، يدل على انه يحرم على الجنب قراءه ايه من القران. وده قول مش فعل، وده قوي. الحديث ده بعض العلماء بيضعفه، شيخ الباني بعض، لكن انا وجدت الارنؤوط محسن الحديث، فالحديث ده ثابت. طيب الحائط، البعض قال ان الحائط كالجنب، كل الادله لا يقرا القران حائط ولا جنب ضعيفه، كل الادله في منع الحائط من قراءه القران ضعيفه. ايه الدليل؟ القياس على الجنب، والقياس على الجنب ضعيف. ليه؟ لان في فرق بين الحائض وبين الايه، بين الجنب المده. الجنب ممكن يقوم يتوضا في اي وقت، هو اللي يعطل نفسه عن القراءه. اما الحائض ففضلتها تطول، قد تعرضها للنسيان. طب النفاساء تطول اكثر، قد تتعرض للايه، للنسيان. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان ذكر ان الحائض غير الجنب، الجنب لا يقرا، اما الحائض فيجوز لها القراءه ولا تقاس على الجنب. واخدين بالكم؟ ماشي، موضوع المس ده اتكلمنا فيه، هنتكلم عن القراءه الان، واخد بالك؟ فقال تقرا، فان خشيت النسيان فيجب عليها القراءه حتى لا تنسى الايه، المصحف. فده اللي هو، وده القول اللي انا شايف ان هو قول قوي، ان اجيب لك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله. اخر مساله، يحرم على من عليه غسل اللبس في المس بلا وضوء. طبعا ما هو حديث علي هكذا لمن ليس بجنب، فاما الجنب فلا ولا ايه. لما احنا بنقول يقرا القران، الجنب كان حديث، كان يذكر الله على جميع احيان، يذكر الله على جميع احيان يذكر، لكن القران لا، ما يقولش في عموم الحديث ده. لما نيجي نعارض بينهم يبقى ذكر اخر، يبقى الذكر اي شيء ما عدا الايه، القران. اخر مساله، يحرم على من عليه غسل اللبس في المسجد بلا وضوء. ابن بويان في منار السبيل ذكر ادله، اولا ايه ولا جنبا الا عابر السبيل، يعني ما ينفعش ايه يلبس في المسجد، لكن ممكن ايه يمر. برضه دي تدل على ان الجنب لا ينفث في المسجد. حديث له حل المسجد بحاضر ولا جنوب في خلاف وفي رسائل، يعني في رسائل في الحديث ده. الشيخ الباني من بعضه بيقول ان جثرة بنت دجاجة، دي جثرة بنت دجاجة يقول لك البخاري كان يقول عندها عجائز، ابن حجر يقول مقبولة. فجثرة بنت دجاجة يقول لك اتضربت فيه، فراوته مرة عن أم سلمة ومرة عن ايه؟ عائشة. فقال لك دليل على ايه؟ لكن الحديث هي مرة روته عن أم سلمة حفظه، فدي طريقة عن أم سلمة ودي طريقة عن ايه؟ عن عائشة. ايه اللي يؤيد ذلك؟ أنها توبعت في الروايات. توبعت، فالحديث دوت دي ورد أيضا عن سعد وعن أبي سعيد الخدري، وأسانيدهم ضعيفة، لكن ابن حجر قوى الحديث في الطرق في التلخيص، فلا أحد المسجد بحر ولا جنوب ممكن يتقوى بالشواهد، فهو يدل على تحريم اللبس في المسجد الحرام ولا الجنوب إلا إن توضأ. يدل على ذلك أثر عطاء بيقول إن الصحابة كانوا إذا رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا في الصلاة. يجا إيه؟ وده إسناده حسن. الأثر ده إسناده إيه؟ إسناده حسن. هذه الأدلة تدل وتقوي وترجح ما عنونا له المازن يحرم على من عليه غسل يعني حوض أو جنب اللبس في المسجد. لكن ناولين الخمر من المسجد ده كان مرور مش لبس، هتكلم على الايه؟ المكث في المسجد. يحرم على من عليه غسل المكث في المسجد الا ان ايه؟ ان توضا. ان شاء الله نكمل في المره القادمه معذره الاطاله. كن قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.